يبقى ده اسمها اوبيريان سايكل. ده كان في الصفحه اللي فاتت. الاوبيريان سايكل الاولاد هي التشينج ليست لانه لا بقتش نحله مش كده؟ خلاص متخلف بعد ما شويه قال اولاد نحله نهى ونهله ونهيل سلق نهى نقصر لك بس هي نهى ونهله ونهيل لسه لا يلا اولاد يلا اولاد يا اولاد يلا بقى يبقى يعني الشهر الصباح بجد والله لا خلاص مش نسمع بقى اولاد عشان امشي كمان ساعه بالظبط يبقى بالنسبه لنا اوبرين سايكل هي سايكل اكشينز صفصف في الاوفري كل مانث عشان تطلع اوفر ريدي لعمليه مين الفيرتلايزيشن ده الديفينيشن بتاعها رجع قالوا طب الايم الايم ده الاوجينس بالظبط قال العدد من الكروموزومات من ديبلويد لهيبلويد وازود ايه يا اولاد حجم الخليه واطلع مسير اوفر مع كل الفايده ما لهمش فايده قالوا تبقى في الفيميل من سن قد ايه لسن قد ايه قال من سن البيبرتي لسن من البوز اللي هو 50 او 55 اي حاجه ما عشان نعمل ايه الناس مش عايزه تسكت وانا بتكلم فسيبوا بقى يكلموا شويه قال اولاد يبقى من 45 ل 50 سنه يبقى بالتالي يلا يبقى ده يبقى ده بالنسبه لمين يا ولاد لما كده قالوا ايه فكره الاوجينس الاوفريان سايت طبعا في في الصفحه اللي مش معاكم اللي انتوا سايبينها في البيت كان بيتكلم عن الهرمون اللي اتحكم فيها ما كانش عندنا ما بزحها بيكم ما تبقاش فاهمين ده قالوا ليه ايه الورقه دي ال يا اولاد قول لي يا اولاد بعد كده يا اولاد درس غدا ده بالنسبه لبين فاي الفيروس سايكل بتبقى ايه يا ولاد؟ بتتقسم لثلاث مراحل مدتها 28 يوم ان افريج بتمارس بتتقسم لكام مرحله ثلاثه في مرحله اسمها فلوكيولار ستيج في مرحله اسمها اوفيوليشن في حاجه اسمها الهيلي ستيج الستيج الاولية ايه الفلوكيولار ستيج اللي بيبدا فيها فوليكل تنمو عشان تبقى واحده منهم جرافيك اتفقنا مع بعض اولاد الاهلي ان المبيض بتاعنا على سطحه فيه برايمورديال فوليكلز عددهم 400,000 واحده. 400,000 واحده دول على سطح الاوفر الواحد بيجي لهم من البيتيوتري جلاند هرمون اسمه اف اس اتش فولكيولار ستيميليتنج هرمون. فولكيولار ستيميليتنج هرمون ده يروح للفوليكل يتنشط كام واحده؟ من 5 10 ماكسيموم 15. انا ما اقدرش اكتر من كده، مش هجيب كوبايه ميه اضربها غير. فهو اف اس اتش النازل كافي جدا للتنشيط من هو على استعداد لذلك. الفوليكل اللي موجودين اللي هيخشوا كده هلاقي من 5 لغايه 15 فوليكل يبداوا عمليه الجروس. طول ما بينمو كان في بلاد سيلز بقى كيوبويدال كولومنر سنتفايد في نفس الوقت البرايمري اوسايت اللي جوه اتقسمت لثلاث سكندري اوسايت وبولار بادي وعمالين تنتج من خلايا جرانيلوزا سيل هرمون اسمه اسر والطبع اللي كان اسمها سيكا انترنا لو انتم ذاكرتم برضه بتطلع اسر. فالفوليكل اللي بتنمو لغايه ما واحده تبقى ماتيور جرابيان فوليكل عمالين يطلعوا من جدرانهم اسر. على ما واحده منهم بقت ماتيور جرابيان فوليكل، لما واحده بقت ماتيور جرابيان بوليكل كميه الاستروجين اللي بيطلع من دم الام بقى كافي جدا لوقف انتاج الاف اس اتش. اي فوليكل لسه بتنمو ما بقتش ماتيور جرابيان والاف اس اتش وقف تموت وتتحول لحاجه اسمها اثريتك فوليكل. ويبقى بالتالي احنا بدانا بعدد من الفوليكل عددهم كام يا ولاد؟ من 5 ل 15. لما زودنا من 5 ل 15 عدد الفوليكل دول بدا يخشوا في السباق. احنا قلنا لهم يا اولاد انت هتخش في سباق اللي يكسب ياخد مليون جنيه واللي مش هيكسب هنقتله. وقعدنا قلنا الكوب الجامعه يجلس. فبدات الناس تجري تجري واحد كسب سبق الناس نزل بعد ما جدا بقى شويه موتهم كلهم. فبالتالي هي قصه عامله كده كل شهر الفيميل عندها 15 فوليكل بداوا ينمو تحت تاثير هرمون اسمه اف اس اتش. الفوليكل اللي بتنمو بتطلع هرمون اسمه استروجين. الاستروجين ده بيأثر على البيتيوتري لغايه ما بوصل لواحده منهم بقت ماتيور جرابيان فوليكل. في الحاله دي الاستروجين اللي بينتج في دم الام منهم يبقى كافي لايقاف مين يا ولاد؟ الاف اس اتش. وفي الحاله ديت اي فوليكل لسه ما بقتش ماتيور جرابيان دايت از ات از. بقت عامله شويه دوبك كافيتي، لا لسه ما عملتش كافيتي، لسه في مرحله كله دايت. وتحول الفوليكل ميته على سطح المبيض تتسمى اثريتك فوليكلز. اثريتك جاي من كلمه اتروفي او ضامره. وبالتالي في الحاله ديت ال 15 او من 5 ل 15 فوليكل اللي كانوا دخلوا في السباق واحده منهم بس بقت مين يا ولاد؟ ماتيور جرافي. والمده بتاعت المرحله دي اللي اسمها فوليكل ستيج من اليوم الاولاني لليوم ال 13 من السايكل. كويس؟ كويس قوي. الفيميل بقى يا اولاد بتبقى لا تنج، القصه دي بره اللعبه دلوقتي. طبعا ده ربنا اللي بيخلقك. ربنا عارف ان اليوترس لو شايل عيلين تبقى حامل، ثلاثه يبقى حامل قوي، اربعه يبقى حامل جامد جدا. ولو سبعة يبقى صدف كم أكثر من ذلك إن لما العيلة تولد، لما بتولد توينز في عيلة، العيلة بتقوم فيها الحرب، الأم ديت والأم ديت وتدخلوا مين هيسند العيال ديت ومين هيربي ومين هيعمل، ده لو عيلين، أمال لو خمسة؟ فطبعا اللي بيحصل بالظبط أنا عايز أقول حاجة، ربنا أصل ربنا اللي بيخلقها. فالحاجات دي لما تقعد تقراها كده لغرض المذاكرة حاجة ولغرض إنك تقعد من ربنا حاجة حلوة جدا صراحة. إن لو أكثر من الفوليكل بقت ماتيور جرابيان وطلعوا اكتر من اوفم كان في الحاله دي الست هيبقى عندها خمس او ست جنفصه لان عدد السبيرمز نص مليار هيقدروا يلقحوا اي عدد بويضات وسط. اللي دي انت بقى بتقراه في الجرايد ست عاقر بقى لها 15 20 سنه عاقر نبقى واحده تنجب ست عيال. هي الست بقى في ايه قصه؟ الفلوكر ستيميليتنج هرمون دوت هرمون بيتباع حقن. فبتجي لنا ست عاقر نتاكد ان عندها الهرمون ده نقص نديها حقن بديله. فالست بتاخد الجرعه اللي الدكتور حاسبها لها بالظبط ثلاث ايام اربع ايام وتوقف. فما تحملش. تجرب تاني نفس كلام الدكتور ما تحملش. من وراه تيجي مزوده لها يومين ثلاثه لوحدها. فيومين ثلاثه لوحدها يعني الفوليك هو طبعا الدكتور بيحسب ايه؟ جرعه كافيه لنمو فوليك الواحد ويوقف. هي بقى طبعا من دماغها وهي ست انتوا عارفين فتبدا عارفين ايه؟ عارفين هم عاقلين يعني. هم يا ولاد بجد ولا ده حقنتين زياده. لما بس انت كده بدل ما تتضرب انا بس انا ولاد زود لها حقنتين ثلاثه من ورا الدكتور. فطبعا يبقى بدل ما واحده وتيجي خبطه صح بقى بدل ما واحده تبقى بتول جلابيا فولكل يبقى عندها خمس. تنزلها مع الاوترس اللي هو سبرم تلقحهم تلاقي دايما الالوان ده في الجرايد مشهور جدا. يقول لك بعد عقم لمده 15 سنه زي ما قال انجبت اربعيات انجبت ستيات انجبت ست. تعرف بقى القصه تبقى انت بتقراها عارف ايه اللي حصل بس تبقى لا هتبقى عارف الناس دخلت في المال غزير في معالجه نفسها. وممكن الدكتور نفسه حمار حدود ده كتب بتوع حدود الاولاد انت بتبدا نرجع بقى ايوه اللي الحمارين اللي جوه ايوه حمار واحمر كانوا جوه الخيمه ايوه الحمارين بره ايوه الحمارين بره. تعالى رضا بتداني كابلات احنا وصلنا مع بعض للمرحله الاولانيه. يبقى تاني تاني عشان الكلام يبقى له بوز تاني يبقى الاوفيريان سايكل بتاعتنا اول مرحله اسمها فوليكيولار ستيج. من نهايتها تبدا تحصل عمليه اسمها اوفيوليشن. اوفيوليشن ده التبويض ده بتحصل في اليوم ال 14. انا نسمع كويس عشان نخلص من كده. اوبيوليشن ده بيحصل في اليوم ال 14. دكتور نبيل اديب اللي اسمها كتاب مع الدكتور عبد الفتاح قعد ست سنين قريت الكورس. ضمن اسئلتها نزلت المدرج زي ما نزل الدكتور عبد الفتاح كده قالت لهم انا ممكن اجيب عنوان اسمه اوبيوليشن وجابت. فانا ممكن الست سبع اسطر دول يبقوا سؤال اوبيوليشن عشان كده هي متستفه انا متستفه. متستفه تحت عنوان امتى بيحصل اوبيوليشن وايه هو الديفينيشن بتاع الاوبيوليشن وايه الميكانيزم اوف اوبيوليشن وايه يا اولاد الستيبس بتاعتها عشان تجاوب. لان هو بدا السؤال في كتب كتير تقول لك اوبيليشن في اليوم ال 14 الجواب يا بول كرابشر طلع منه بوايد ده اوبيليشن. فطبعا هم في كتابهم كاتبين اوبيليشن زي ما انا ناقلها كده انا ناقل الكلام ده من الكتاب يعني. قال طب الاوبيليشن بتاعتها بقى ايه الستيبس بتاعته؟ اولا ايه هو الاوبيليشن بيحصل في اليوم ال 14؟ طب ده قبل في ميل عندها الفتره ديت اللي فيها كده 13 يوم وفي 11 يوم وفي 12 يوم وفي 10 ايام. انما هو ان افريج لو الدوره 28 يوم يبقى الاوبيليشن في اليوم الكام؟ ال 14. يبقى ده التايم. قالوا طيب ايه هو الديفينيشن؟ هو رابتشر للميجابيان فوليكل وتطلع منها بويضه. البويضه اللي بتطلع دي عليها كفر اسمه زونا باللوسدا وايه يا اولاد وكوروناري ديت وتقع في مين؟ في اليوتراين تيوب. وبالتالي لو ده البيوترس بتاع في مين؟ وتبقى التيوب دي اسمها يوتراين تيوب. واللي جنبها ده مين يا اولاد؟ الاوفر. هتحصل على اليوم ال 14 الجرافيان فوليكل ترابيتشر تخرج منه. الجرافيان فوليكل كان فيها سيكا اكسترنا سيكا انترنا في كوميلوس اوفيرلس وكان في فولوكيولار انترم مليان كابيتي اسمه ريكوار فولوكيولاي وكان في زونا باللوسدا وكورونري دياتا وسكندري اوسايت عليها بولار باج معاها. دي ترابيتشر وتقع منها مين؟ تقع منها السكندري اوسايت وبولار باج وعليهم كفر اسمه زونا باللوسدا وخلايا اسمها كورونري دياتا. ده الاوفيوليشن. انا طبعا دي الميكانيزم. الميكانيزم يا اولاد لما ال ال اتش لما الاستروجين زاد خلى البيتوتري جلاند تقف اف اس اتش وهنتجد بداله ال اتش. ال ال اتش ده بيوصل على بيأثر على ماتيريال جابيان بوليكل خليها تزود السكيشن بتاع الفلوج جواها. طيب يبقى ال ال اتش ده من ضمن الفاكتورز اللي هتساعد على الاوفيوليشن. الفلوز اللي جوه الجابيان بوليكل زاد زي ما تجيب بالونه وتنفخها زاد عن طبيعتها الطرشه. الجابيان بوليكل ليها كباستي بدات الخلايا تنتج الفلويد كتير قوي جرانيولوسيت فالفلويد زاد فيها لغايه ما طلعت. ده ميكانيكال فاكتور. قالوا في فاكتور تاني قالوا السيكا انترنا والسيكا اكسترنا. اكسترنا دي فايبرس لير والانترنا دي خلايا كويس ومعها بلاد بيتر. لو الخلايا ديت حصل لها هايبرتروفي وبقت اديمتس اتجمع حواليها شويه فلويد وفي نفس الوقت البلاد فيسلز اللي جوه بدات تبقى كونجستد محتقنه تعمل ايه في الكفر اللي براها؟ تقطعه. كل دي ميكانيكال فاكتورز. يبقى كان لما نيجي نقول مع بعض الاوفيوليشن الميكانيزم بتاعتها ايه؟ هرمونال ال ال اتش اثر اثر ازاي؟ بميكانيكال فاكتورز. الميكانيكال فاكتورز اللي عاملها ديت؟ قال يا دكتور زود انتاج الفلويد. فبقت الجرافيان فوليك اللي مليانه فلويد بدات تتنفخ بفلويد اكتر من قدراتها. والسيكا انترنال سيلز حجمها كبر وبقت فيها لينا فلويد حواليها اديمتس اديمه والاوعيه الدمويه اللي ماشيه بينهم بقت كبرت وكونجستد محتقنه فقطعوا اللي عليهم. زي ما واحد كده يعني لما نيجي نقول بقى كان في زمان مسلسل غريب جدا من غير ما نهرج كان اسمه الراجل الاخضر زمان. الراجل ده كان لما زعلوه كان يجي قالب ويجي مقطع هدومه كده فبالتالي ايه؟ بعد كده ولاد ايا كان ولاد الظروف عشان انا بس اخلص بس مش راجل اخضر كان في مصر اسمه الراجل الاخضر. حد شاف التمثيل دي في مصر؟ كان اسمه ايه الراجل الاخضر. انا شفتها وانا صغير انت 40 سنه بقى. انا بعد كده ليه درس ولا درس ده بايظ ونفسي اخلص كده يا رب الشيخ يابا تعالى بقى هو كويس درس بقى الموضوع هيبوظ الاثنين كانوا ملتزمين قوي النهارده بايظ قوي وانا هضطر اروح. قالوا نرجع نقول مع بعض يبقى الجاي اوفيوليشن حصل فيها ايه بقى؟ اولا طيب ما انا طلعت من الدرس مش عارف اللي مكتوب في الورق ورحت اقراه لوحدي في البيت ما انا تقعد تاكل في بيتك انا مستكتفه يعني ممكن تتقري على فكره. يبقى الاوفيوليشن بتاعتها تاني بتحصل في اليوم ال 14 ايه الديفينيشن رابتشر الجلابيان فوليكل ويطلع منها سكندري اوسايد او الاوفر عليها الكورونري دياتا والايه وزونابلوس. قال طب الستبس ايه الميكانيزم ايه؟ قال الميكانيزم ان ال اتش هرمون اللي ظهر من البيتوتري اثر عليه اثر بيعليها بايه؟ زود الفلويد اللي فيها عشان تبقى اسرع زود البريشر جواها وخلايا السيكا انترنال سيلز بقت اديمتس وحواليها فلويد كتيره والبلاد فيسل كونجستد قطعت اللي عليها من بره السيكا اكسترنال. قالوا كويس البضاعه ديت بتبقى على سطح الاوفري تبرز عليه كده الاوفري واقف كده على سطح الاوفري بدات دي تكبر كل ما تكبر ترفع الابيثيليوم اللي عليها اللي عليها اللي عليها اللي عليها كده كل ما ترفعه كده يبقى ماركت للستريتشز وبقى سن زي ما بالظبط تمسك اي حاجه قابله للمص شويه كده وتزق فيها كده تشد عليها كده قوي لغايه ما السطح الكورتكس بتاعنا يبقى ماركت للسن ومن كتر ما بتكبر تعمل ايه فيه لو ما كده ترفعه وترابتشر وتطلع يبقى السننج للسيرفس بتاع الكورتكس بتاع الاوفري نتيجه للارج بتاعتها وتيجي مقطعه. قالوا دي تبقى الميكانيزمز اللي حصلت الميكانيزم بتاعتها. قالوا طب الستبس بقى قالوا لما بدات تكبر كده بتعمل على سطح الاوفر حاجه اسمها بليستر. كلمه بليستر يعني ايه؟ حبايه او فسفوس او دم. اي واحد فينا جات له حبايه في جسمه نوبه واحده تلاقي لونها احمر مش كده برضه؟ وتلاقي بارزه كده دي بيسموها بليستر حبوب. يقول لك انسان طلع له بليستر ماليه جسمه حبوب دي اسبابها ايه كذا او مرض كذا او مرض كذا انما كذا اي المهم تلاقي كده زي بقت فسفوسه حمراء على سطح الاوفر بليستر كده عالي سخنه وبيحصل منها اوزنج الفلويد. بليستر سخنه ليه؟ لانها هايبريميك البلاد فيسل زايله في السيكا انترنا في جدارها من بره كده في السيكا انترنا ومليانه بلاد فيسل وسخنه فاسكولاريتي كتير قوي. زائد بليستر يعني حاجه محمره قوي زائد اللي بدا يحصل منها اوزنج للفلويد اللي جواها. ايه اوزنج دوت؟ قالوا القله لو شفت قله زمان القله بتبقى عامله كده يحطها في صينيه حواليها ميه. الميه اللي حوالين القله دي جت منين؟ من القرص. لان الفلويد اللي جوه القله دوت في ناس بترجع على طول يا ولاد في ناس عايزه تسمع اللي بيرجع على طول يروح. قالوا الناس الفلويد اللي جوه القله ده بيخرج لان الجدار بقى سامي ولما يخرج يتبخر يسحب شويه حراره فتفس على الماء اللي جوه. ايا كان الظروف بقى يعني في اوزنج ارتشاحات. فيبقى كده اللي بيتكلموا على سطح الاوفر ديت سخنه وكان بيحصل فيها ولاد صم ارتشاحات. قالوا يوترس بقى لو بصيت عليه من ورا لو بصيت على يوترس من ورا بصيت على يوترس من ورا باك اوف ذا يوترس. سنه تانية ان شاء الله بتتعلموا ان اليوترس واقف كده. اليوترس دي بتطلع منه تيوب عامله كده اسمها يوتراين تيوب مين اللي جنبها ده يبقى مين اوفر. كويس قوي البليستر دي كبر كده وبدا يحصل منها ارتشاحات. اللاتر اند بتاع اليوتراين تيوب بيبقى طالع منها زوايا كده اسمها فيمبريا. الفيمبريا دي زوايا كده رفيعه زي الصوابع كده ماده روحها واقفه حوالين الاوفر. الفيمبريا بتاعتنا دي تحس بالمكان ده سخن فتقرب له بالريسبتورز فيها وتلتقط من على سطحه بعض المواد اللي طلعت منه. ففي الحاله دي تقرب اكتر وتبدا تفرش كده توسع عن بعضها الفيمبري. التيوب دي ليها فتحه كده اسمها اوستيوم. ففي الحاله دي اوستيوم تبقى وصلت قوي كده واقفه مستنيه، مستنيه مين اللي تيجي عليها؟ اي فايز اترابش. العمليه دي اسمها ثيرموتاكسيس وكيموتاكسيس. ثيرمو جاي من ثيرم حراره، ثرموميتر وكده حراره لان حاسه سخن. وكيموتاكسيس جاي من الاوزي بتاع الفلويد اللي طلع من سطحها رياكتد مع الريسبتور على سطح الفيمبريا بدات تقربه. فلما حصل الكلام ده بلاقينا اليوتراين تيوب بدات توسع فوقها كده وتفاننج وتفرش كده قوي وتوسع الفيمبريا حول الاوفري وتبقى واخداه كده في بطنها. وفتحتها تبقى واسعه استعداد تنقص اي حته من الفويد وطبعا بتبقى لايند بكولامنر سيليت الابيثيليوم. تعمل ايه في الفويد اللي بتعملها دي؟ تيجي لقطها وتبدا تحرك. وانس ان لقطتها واتحركت تبقى توديها في التيوب والتيوب تحصل فيها نوع من انواع البريستالتيك موفمنت. تبدا البويضه تتحرك ماشيه في التيوب بتستخدمها ان يحصل لها عمليه الاولاد وبعد كده تخصيب او فرتلايزيشن. اللي انا قلت دوت اوفيوليشن تاني. يبقى الاوفيوليشن لو جالي سؤال تاني اعرف يعني ايه اوفيوليشن. يبقى مش مجرد كلمه. يبقى اوفيوليشن ده ليه تايم في اليوم الايه اولاد ال 14. الاوفيوليشن دوت ليه ديفينيشن. اللي وراه بتسلي الجلابية فوليكل وريليز الاوفر معاها كورونا ريبياتا وزونا بيتو. عايزين نتنينها. قالوا الهرمونال اللي اتش هرمون طلع من البيتوتر جلاند اثر على الفوليكل دي. قالوا طيب وفي ميكانيكال، الميكانيكال ده ويتنس في الاوف جوه بالفرادات زياده السكيشن زياده. وكمان السيشن سنه زياده بقت حواليها اديمتر كمان بلاد بيتر كونجيت. والحبايه دي او الجلابية فوليكل بدات تدخل اوفر. وبدات تشد الجلوكوز الممبرين الابيثيليم بتاعه وتعمل له ماركت ستريتشنج وتيننج. يعني ايه هايبريميا؟ هايبريميا زادت الدم كده او مش بلاد زيت تبقى مستقنه كده ومليانه. هايبريميا زادت الدم باي حاجه. حلو جدا. وبالتالي يبقى الهايبريميا دي زادت الدم في الانسجه بتاعتها باي حاجه كده الواحد لو وشه محمله كده من الشمس يبقى عنده هايبريميا كده. بس طب والكابيلاري بيحصل لها كونجيرشن؟ تمثيل ال اتش عمال يعمل ال اتش كل اللي انا بقى ال اتش. لا لا لسه ما بتشلتش هي عماله تشد الميوكوز وتعملها كده ازاي؟ عشان تقدر تتصعب بقى خلاص. اه هي كل الاخر عماله تني تني تني وانت كتير وهي بتخش يا طعم هايبرين لو هو كان تني فوق كده وهي لابسها تحت تتخبى اللي جواها كده. الو بليد يلا الهايبريميا الاوعيه الدمويه الدايليتد وتبقى مليانه دم مش كده لا ده الهايبريميا. الو بليد قول عايز تسال ايه بس لا قول ما فيش لا حتى اعرف رفض حد يلا بليد بعد كده الناس تسمع اللي جايبه قوي ده الاوفيليشن بتاعك بعد كده تيجي مرحله اسمها اليوتيليتي. اليوتيليتي دي مدتها من اليوم ال 15 لليوم يا ولاد لو كده ال 28. هنا بنعمل جسم اسمه كوربر سيوتيم. السؤال ده هنا سؤال تحت مبدا سوبر رحمان ناشو ديسكرايب الفورميشن اوف ذا كوربر سيوتيم اند اتس فيت. يبقى هنا الليتيل ستيج اللي بيتكون فيها الجسم الاصفر اسمه اولاد كوربر سيوتيم. بعدين في مرحله اسمها اولاد لما كده اوبيلي يبقى انا عندي سؤال يا اولاد ديسكرايب الفورميشن اند فيز اوف كوربس يوتيوب. ده سؤال يتم تحت مبدا نعش قلب. وبالتالي في لون مع بعض بليد المرحله على بعضها اسمها اليوتيل فيز او اليوتيل فيز. دي من اليوم الكام لكام؟ قالوا من اليوم ال 15 لليوم ال 28. ده لو ساكن حضر كده بالظبط. ايه اللي بيحصل في المرحله دي؟ قالوا بعد ما بتسرب الجلابيان فوليكل بتدق جدارها على سطح الاوفر. الجلابيان فوليكل الاولاني كانت على سطح الاوفر كده. قالوا بيحصل ايه يا ولاد؟ ثلاث منها البوايت ده الاوفر الجدار الباقي دي كولابس على نفسها كده تحت تاثير الهرمون اللي اسمه ال اتش تبدا تتحول للجسم اللي يا ولاد الاصفر اللي اسمه ايه يا ولاد؟ كوربانسيوتيم. كوربانسيوتيم دوت ال اتش الهرمون ده بيعمل فيها ايه؟ قالوا في عندك جرانيولوزا سيلز باقيه وسيكا انترنال سيلز باقيه بيأثر على جرانيولوزا سيلز يخلي شكل جرانيولوزا سيلز بولي هيدرال متعدد الاتجاه ولارجر ان سايز وظهر فيها كاروتونايت بيجمنت يلو بيجمنت فتسمى ايه؟ جرانيلوزا ليوتين سيلز. تسمى ايه؟ جرانيلوزا ليوتين. ليه بتسميها جرانيلوزا ليوتين سيلز؟ انا مش هي جرانيلوزا سيلز وبقى فيها جسم اصفر صبغه صفراء كاروتونايت فنسميها جرانيلوزا ليوتين سيلز. دي جرانيلوزا سيلز زيها السيكا انترنال سيلز تكبر تحصل لها هايبرتروفي والباسكولاريتي بتاعتها اللي حواليها تزيد قوي وتسميها برضه سيكا ليوتين سيلز. الاثنين دول وظيفتهم ايه بقى؟ قالوا بيطلعوا هرمون اسمه بروجستيرون ليتل اتش. ايه فايده البروجستيرون؟ اللي هينسى هينام. بيأثر على جدار الرحم وبيأثر على البيتوتا جلاند. لو ما سمعتونيش يبقى غلطانين. الكوربس يوتيم اللي هتام الدور يوصل للفول سايز بتاعه على يوم 7 ايام من بعد الاوفيليشن. طب الكوربس يوتيم ده بيطلع هرمون اسمه اولاد بروجستيرون. السرحان يصحى. البروجستيرون ده ليه تأثير على البيتوتري وتأثير على الرحم. تأثيره على الرحم يعني ايه؟ قالوا عضلة الرحم بتبطل النهلة من جوه باندوميتري. قالوا لها الاندوميتري بتاعنا ده لو جاله الهرمون اللي هو بروستيرون بيخليه يكبر قوي ويبقى مليان بلاد فيسل كتيره وجلاندز مليانه جدا. طب كويس قوي. طب لو في يوترين تيوب وهنا في اوفا حصل لها عمليه مين يا ولاد؟ فرتلايزيشن وبقى الجنين. الجنين بيجي هنا يقدر يروح هنا. ماشي. يبقى يقدر يروح يلاقي جدار الرحم مليان غذاء وتمام. قالوا ولاد طب لو ما فيش جنين الموضوع بقى نسمع اللي جاي. البروجستيرون اللي بتطلعه الكوبرا سيوتيم ده ليه تاثير عكسي نيجاتيف فيدباك ميكانيزم بمعنى بيأثر على البيتوتري جلاند تخليها توقف مين يا ولاد؟ ال اتش. لو ايه في ال ال اتش يموت الكوربالكيوتيب دايما بيوصف انه قاتل نفسه. قاتل نفسه بمعنى ايه؟ الكوربالكيوتيب بيبقى فول سايز بعد 7 ايام بيطلع هرمون اسمه بروجستيرون. البروجستيرون ده ليه تاثيرين، تاثير على البيتيوتري، تاثير على اليوتري. تاثيره على البيتيوتري طبعا بيوصل عن طريق الدم، تاثيره على البيتيوتري يوقف ال ال اتش، تاثيره على اليوترس يخلي الاندوميتريوم اللي بيبطن اليوترس سميك وتخين كده مليان غذاء وبلاد فيسل و و و. بعدين لو حصل توقيح العيل يجي يظهر روحه في الاندوميتريوم. او طب كويس قوي، اسمعوا اللي جاي بقى. لو حصل يا اولاد حمل ولا ما حصلش، ايه القصه؟ لو ما حصلش حمل الكوربالكيوتيب طلع بروجستيرون، وهذا البروجستيرون هياثر على الاندوميتريوم بيخليه تخين ومليان غذاء وبلاد فيسل كتير زي ما نعرف دلوقتي. طب ويأثر على البيتيوتري جلاند يخلي توقف مين؟ ال اتش. لو ايه في ال اتش الكوربالكيوتيب يموت بعد 3 ايام تانيين، يعني 10 ايام 10 ايام ويموت. يحصل ايه في الهرمونات في دم الام؟ لما تقل البروجستيرون والاستروجين كل طبقه الاندوميتريوم دي بتتكسر اللي معتمد عليه وتخرج وتعمل دوره لتيجي للست. طب ايه رايك بقى لو حصل حمل؟ لو حصل حمل العيل بيجي زي الروح. فيحصل ايه بقى في الحاله دي؟ البروجستيرون اللي بيطلع بقى دوت ما بيطلعوش غير برضه الكوربالكيوتيب في الاول انيه، وما تسمعوني شويه. الجنين حصل تلقيح هنا فبيمشي في اليوتران تيوب يلاقي الرحم مليان غذاء. طب مين سبب الغذاء اللي في جدار الرحم؟ البروجستيرون اللي بيطلعه مين؟ كوربالكيوتيب. بس البروجستيرون اللي بيطلعه كوربالكيوتيب تاثيره على البيتيوتري يوقف ال اتش فيموت. فالعيل عارف مصلحته من الصغر، عارف مصلحته من الصغر بقى، طلع ماده اسمها جونادوتروبين. جونادوتروبين دي تحل محل ال اتش فتاثر على مين؟ على الكوربالكيوتيب، فيستمر في انتاج مين؟ البروجستيرون 4 اشهر لغايه ما اعمل له بلاسينتا. اول ما يعمل بلاسينتا لنفسه العيل عيل، بما انه عيل يوقف الماده دي فمين اللي يموت؟ الكوربالكيوتيب، ويتحول لجسم ابيض كده اسمه كوربس البيكاني. فيبقى الكوربالكيوتيب هيموت، هيموت يا مات بعد 10 ايام يا مات بعد 14. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ في حمل او ما فيش حمل؟ طب مين اللي ابقى الدنيا؟ الجنين. طلع ماده اسمها كوريونيك جونادوتروبين، جونادوتروبين هرمون. جونادوتروبين هرمون ده اللي بيطلعه الجنين بيأثر على مين؟ على الكوربالكيوتيب، يستمر في انتاج انهي هرمون؟ بروجستيرون. طب تعالوا بقى نحكي مع بعض، لما فيش حمل الماده دي لا تنتج، فالكوربالكيوتيب يموت بعد كام يوم؟ 10 ايام. سواء في حمل او ما فيش حمل، لما بيموت بيتحول لحته بيضاء كده على سطح المبيض، تسمى الجسم الابيض كوربالكاني جسم، وابيض البيكاني، فجسم الابيض وحتى العيال البيضاء اعداء الشمس بيسموه البينو، فيسموه كوربس البيكاني. بيسموه يا اولاد كوربس البيكاني. انا مكتوب اسالكم سؤال ما تجاوبوش عليه. يبقى السايكل بتاعتها كام يوم؟ 28 يوم. من يوم 1 ل 13 اسمها فوليكيولار ستيج، برايمري فوليكيول بتنمو لغايه واحده بس تبقى ماتيور والباقي ماتوا، بقى اسمهم اتريتك. اللي ماتوا بقى اسمهم اتريتك. حصل اوفيوليشن، خدت بويضه في اليوم ال 14 وما تبقى الطبقه على نفسه وتحول للجسم الاصفر اللي اسمه كوربالكيوتيب. والكوربالكيوتيب ده بيعيش في الدنيا بعد يبقى كويس قوي بعد 7 ايام واستمر 3 تانيين وبعد كده بيموت. يموت يتحول للجسم الايه يا اولاد؟ الابيض اللي اسمه كوربس البيكاني. الهرمونات لما بيموت بتقل بدم الام قوي. طب لو في حمل استمر، لان الجنين طلع حاجه اسمها جونادوتروبين. جونادوتروبين دي ماده بديله لمين يا اولاد؟ لل اتش. فمين يستمر في الدنيا؟ الكوربالكيوتيب. يستمر ينتج انهي هرمون؟ بروجستيرون. بنهايه الفتره دي الجنين يحصل ايه؟ يعمل بلاسينتا، فتعمل له بروجستيرون. لو عملنا له بروجستيرون، لو عملنا بروجستيرون، لو عملنا مين يا اولاد؟ بروجستيرون. في الحاله دي يحصل ايه يا اولاد لو عملنا كده؟ قال ان الكوربالكيوتيب بتاعنا يا اولاد لو عملنا كده مات وخلص كمان. بيوصل الكوربالكيوتيب من 2 ل 3 سنتيمتر لو في حمل. قال لي حاجه قد كده على سطح الاوفر، لان عمال يطلع هرمون اسمه اولاد لما كده بروجستير. وانس بقيت برضه بتتحول للجسم الابيض اللي اسمه كوربس البيكاني. طبعا يعني شوفوا عيل عنده قد ايه بطن امه 3 ايام 4 ايام عارف مصلحته قد ايه، وانتوا عيال 18 17 سنه تقول له ذاكر ما ذاكرش، روح الدرس ما يروحش، يقول لي ينام في الدرس وهو تعبان، مش كام دلوقتي اضربيه عشان يصحيه، مش كام دلوقتي. قال اولاد يبقى عيل عنده 4 ايام. طب ربنا يخليك ليا. قال اولاد نسمع بعض. انا عندي بقى سؤال تكراري، ديسكرايب ذا كوربالكيوتيب فورميشن وفيت وفانكشن كل حاجه، مش كام دولار؟ يبقى الصفحه دي سؤال ريتن اللي هو ديسكرايب ذا كوربالكيوتيب عملناه ازاي والفورميشن بتاعته والفانكشن بتاعته ايه والفيت بتاعته ايه. الفيت بتاعته اتقسمت لنوعين، لو ايه او ايه. ايه الفيت بتاعه؟ لو في بريجننسي او ما فيش بريجننسي، لو في حمل يعيش كم يوم شهر أربعة لما فيش حمل يعيش كم يوم عشر وسواء كده أو كده تحول جسم أبيض اسمه كورتلز البيكين كورتلز إيه البيكين البيكين جاي من كلمة إيه البينو البينو يعني إيه أبيض فبالتالي أسأل سؤال يبقى البوليكل بتنمو تعمل واحدة اسمها ماتيور جراديان بوليكل بعد كم يوم 13 يوم لما ارتبط بتحصل حاجة اسمها أوفيوليشن ثلاث منها بويضة وخمس اسمها كورونا ريدياتا وزونا بلوك طب اللي بقى على جدار اليوبر اللي حصل لها ايه كلابست على بعضها وجالها ال اس اللي حولها للجسم الاصفر الجسم الاصفر حصل ازاي حولت نوعين خلايا سيكا انترنال سيل وجرانيولوزا سيل جرانيولوزا سيل بقت بولي هيدرا وانكريز ان سايز البولي هيدرا انكريز ان سايز وظهر فيها كاروتينايد سيجمنت عشان كده سميتها جرانيولوزا ليوكين سيل وسيكا انترنال سيل كبرت الحجم هايبرت والاوائل اللي حواليها بقت هايبر فاسكولابسي وسميتها يعني الليوسين اللي هو سيكا ليوسين سيل الاثنين مع بعض جرانيولوزا ليوسين سيل سيكا ليوسين سيل هم دول اجزاء الجسم اللي اسمه كوربس ليوتين اللي بيبقى فول ماتيور بعد كام يوم من بدايه الاوفيليشن تبعه ويستمر في انتاج هرمون اسمه بروجستير اللي تاثيره على كام حاجه اثنين ياثر على الجسوتر جلاند وياثر على اليوترس على الجسوتر جلاند يوقف ال ال اتش وعلى اليوترس يخلي الاندوميتريوم سخين لما يوقف ال ال اتش هو بيموت ماشي كده مين يحل محل ال ال اتش اللي كده جونادوتروبين مين اللي بيطلع جونادوتروبين دوت جوناد يعني اوفر تروبين يعني منشط مين اللي بيطلعه الجنين بيطلعه عشان يحافظ على مين لما كده على الكوربس ريتين بيحافظ عليه كام شهر اربعه في اخرهم يبقى هو عمل بلاسينتا اللي بيطلع له هرمون اسمه بروجستيرون فيستغنى عن الكوربس ريتين لسه اقول حاجه يا ولاد اختبارات الحمل اللي بتتباع في الصيدليات كلها اساسها جونادوتروبين هرمون هو ده اللي بيعمله الاختبار لما بنلاقيه في دم في اليورين بتاع الست هو ده لان الست لما بتفرده لما بيفرد بيسيركليت في الدم يا يوم ويخرج مع اليورين بتاعها فبنلاقيه كده فنميز بيه الحمل يعني عندنا بعد كده في سايكل اسمها يوترين سايكل ترانس سايكل تحت مبدا سوبر دايمن يا ابني ايه ايه لا مش هتأثر بده ده هرمون وده هرمون ده شغل ده شغل تاني خالص زي زي ال اتش بالظبط مش هتأثر عايز ده حاجه تانية هتأثر عايز ايوه لازم نسمع الاجابه مع بعض عندنا في تراين سايكل يا ولاد التراين سايكل عبد الرحمن هي سايكل اكسشينجز بتحصل في الاندوميتريوم الباتروس ده تحت مبدا سوبر نايمنش اكثر شهره من اوبريان سايكل فالتراين سايكل بتتكرر في امتحانات واحيانا بيدلسوا على الطلبه يجيبوا حاجه غريبه جدا يجيبوا ستيج احنا هنلاقي انها ثلاثه ستيج على فكره فبالتالي هو العاده الموضه اللي طلعت في السنين اللي فاتت دول ده واحده من سيكريتور فيز البروفيتور فيز سيمينستر فيز لابو الطلبه كده بسؤال طبعا ده يبقى صعب شويه اسال بقى سؤال المينستر سايكل هي سايكل كيتشن بتحصل في الاندوميتر كل اليونر مانث كل 28 يوم زائد او ناقص 7 ايام زي ما قلنا قلنا اهم حاجه في السايكل في الفيميل انها ريجولاريتي كويس ويز النورمال تايم طبعا انا اولاد قبل ما نروح لها اخر ثلاث اسطر في الصفحة بقى صفحتين كده قال بص معايا كده ولاد النسبين اللي في اخر الصفحة اللي هي صفحة كام دي 10 من تحت قالوا ناس الصفحة 12 من تحت ديت ده الاندوميتر بتاع الرحم هو كامل هيئته نبص على الدرج كده ولاد الطلبة صحيين قوي لو عندي هنا كده ولاد الطلبة اللي عندها دم وضمير ده عباره عن مين يا ولاد يوترس كل تيوب اسمها يا ولاد التراين تيوب يا ريت تسمعوني كويس قوي لو جدعان وده قلنا في الرحم بتاعتنا وده الفاجاين اليوترس بتبطن من جوه بحاجه اسمها اندوميتر اندو داخلي ميتيوم ده الرحم اندو داخلي وميتيوم ده الرحم الاندوميتيوم ده زي اي ميوكس ميمبرين في اي حاجه في الجسم بيتكون من ثلاث طبقات بقى الاندوميتر طبقة اسمها بيزل لير ودي الطبقة القريبة من عضلة الرحم الاسود ده العضلة المصل بتاع جدار الرحم ودي طبقة بيزل لير خلايا الاندوميتريا موجودة كده يبقى دي أول طبقة اسمها بيزل لير البيزل لير بتتغطى بطبقة تانية اسمها سبونجي لير خلايا بيضة عن بعض بينهم فلويد كتير قوي هنا كده دي اسمها سبونجي لير سبونجي اسفنجية يبقى الطبقة اللي في النص دي اسمها سبونجي لير معلومة مهمة جدا جدا جدا هقولها الطبقة الأولانية دي بيزا لير البلاد سبلاي بتاعها هو البلاد سبلاي بتاع عضلة الرحم اللي يغذي عضلة الرحم يغذيها دي البيزا لير تيجي الطبقة الثانية دي سميتها سبونج لير اتكسر السيلز بينهم فلو كتير قوي الطبقة الثالثة اسمها سوبرفيشال كومباكت لير الكومباكت لير دي طبقة الخلايا كثيفة جدا جدا جدا جدا جدا مرصوصة جنب بعض قوي وعلى هذا الكلام اسأل سؤالي الاندوميتر بيتكون من كام طبقة يا ولاد ثلاثة اللي قريبه من عضله الرحم تسمى بيزا لير، واللي في النص اللي هي خلايا كتير اتكسرت بعيد عن بعض كده فلويد سبونج، والطبقه السوبرفيشال اسمها كومباكت لير. كام لير كده موجودين؟ ثلاثه. الجهاز سمع كويس قوي. عندنا البلود فيسلز اللي موجوده هنا بتبقى اسمها سبايرال ارتريول، ارتريول رفيعه كده حلزونيات الشكل. سبايرال ارتريول دي بتنزل طبقتين ما عدا البيزا لير، يعني البيزا لير ما بتاخدش منها. البيزا لير بتاخد من البلود فيسل اللي بتدي عضله الرحم السلم اللي هو الميكرم نفسها. اما بالنسبه للسوبرفيشال لير والسبونج لير بتاخد من سبايرال ارتريول دي. دي جلاندز بتبقى موجوده في الاندوميتريوم اللي هي يوتراين جلاند، بتبقى عامله زي فتحه الفيلم. الازاز الفيلم كورك سكرو. كورك سكرو ديت في ازاز اللي هي كده في فتحه حلزونيه كده. وهنا كده ايوه الشمبانيا ما شاء الله انت مش عارف البيت معايا بعد كده ولاد. انا دخلت الافلام بعد كده بيجي بيقول لما بعض. ديت هنا ولاد عامله كده. الجلاند ديت مليانه في الرحم كورك سكرو ان شيب كده. الجلاند ديت ولاد بتبقى مليانه ميوكوس سكريشن وجلايكوس. الجلاند دي موجوده موجوده في جدار الرحم كتيره كده. الجلاند دي بتبقى يا ولاد شكلها زي كورك سكرو كده ومليانه ميوكوس سكريشن وجلايكوس. ده المنظر بتاع مين يا ولاد؟ الجلاند بتاعه كويس. لما الاندوميتريوم يبقى كده يبقى في كامل كامل هيئته، كامل كامل تركيبه. ده كده وده تحت تاثير البروجستيرون، البروجستيرون بيخليه كده. وبالتالي لما بيحصل فيرتلايزيشن والعيل يجي يثبت روحه كده يلاقي الغده حواليه يتغذى عليه الاول كده لغايه ما يبدا يلاقي البلاسينتا يعملها والطريقه تتغير. انما في الاول بيبقى زي الخليه الاماميه عمال ياخد من اللي حواليه شويه اكسجين شويه اكل شويه كده عايش كده. قالوا ده شغالين كويس، ده الاندوميتريوم تحت هرمون اسمه ولاد بروجستيرون. من ينتج البروجستيرون على الكولبسيوتي مات الدوره ما فيش حمل. البلاد فيسل دي كلها بيحصل لها فازو كونستراكشن لان الاستروجين البروجستيرون مقصود بيعمل لهم فازلاتيش ومليون دم. وانت مات الكولبسيوتي بيحصل فازو كونستراكشن في كل الارتريول. الارتريول دي تعمل فازو كونستراكشن كده تمنع مرور الدم فيها. فلما تمنع مرور الدم فيها الطبقات اللي بتتغذى منها اللي هي سوبرفيشال لير والانتر سبونج لير سوبرفيشال كومباكت سبونج يموت. البيزل لا، البيزل لا اللي ما بتعتمدش عليهم في البلاد سبلاي، بتعتمد على البلاد سبلاي اللي بتسبلاي عضله الرحم. البلاد فيسل ديت من كتر ما فيها فازو كونستريكشن جدارها نفسه بيموت، جدارها نفسه بيموت. معايا من هنا؟ ليه سعيد؟ انا وصلت لحد اخر حاجه اللي هي كانت يبقى الاندوميتريوم كم طبقه؟ ثلاثة وارترس حلزوني لا ولا ولاد مش فاضي انا ولاد وارترس يا ولاد حلزونيه كده سبايرال ارتريولز ومعهم الجلاند بتاعت سبايرال ارتريولز بيصاب لها ايه؟ اللي هي سوبرفيشال كومباكت وريسبوند. اما لا يا ولاد بقى اما البيز اللي هي ما بتاخدش منه بتاخد من الاندوميتريوم بتاعنا ارت سبلاي اندوميتريوم نفسه. الطبقه السوبرفيشال والانترميديت سبونج دول بلاد سبلاي بتاعهم سبايرال ارتريول وفي جلاندز مليانه سكريشن. الاندوميتريوم لما بيبقى شكله كده ده بيتسمى فول بيكتشر للاندوميتريوم والمقصود عنه مين؟ البروجستيرون. بيقولوا كده الاندوميتريوم في مرحله اسمها سكريتوري ستيج يعني جلاندز مليانه سكريشن. لو انا وقفت على هذا الكلام يبقى ده منظر الاندوميتريوم كويس جدا. لو حصل حمل هنا في اليوتراين تيوب يعني الاوفر حصل لها فيرتلايزيشن وبقى الجنين بينمو وجاي يثبت روحه هنا كده. طبعا الاندوميتريوم كده يناسب ان الزرع فيه جنين هيتغذى منه. مين المسؤول عن هذا؟ مين المسؤول عن هذا؟ بروجستيرون. مين اللي بيطلع بروجستيرون؟ مين طلع بروجستيرون؟ انا ولاد اللي طلع بروجستيرون هو مين؟ كوربسيوتيم. طلع بروجستيرون يبقى مين؟ كوربسيوتيم. طلع بروجستيرون يبقى مين؟ كوربسيوتيم. مين هو كوربسيوتيم؟ مين اللي كان بيعمل كوربسيوتيم؟ انا ولاد انا ولاد بالنسبه لي دلوقتي كده اللي هيحصل ولاد تاني لو مات كوربسيوتيم لانه بيقتل نفسه الهرمون بتاع الست بتقل لزيرو الاستروجين والبروجستين يقلوا قوي. فالبلاد فيسلز اللي في الاندوميتريوم دي كلها بيحصل لها فازو كونستريكشن. لما يحصل فازو كونستريكشن في الارتريولز ديت السوبرفيشال كومباكت لير والانترميديت سبونج لير ضايع. لما بيموتوا اللير ديت البلاد فيسل نفسه جداره بيموت. فالدم اللي محبوس جوه دوت بيرابتشر الجدار. فيحصل الاتي بقى. البلاد فيسل دي ترابتشر يطلع منهم دم وياخد الطبقات ديت اللي اسمها السوبرفيشال وسبونج لير ويخرج بيها من اليوترس ويبدا يطلع على الفيميل دم الدوره. والتبنينه اللير بس الوحيده مين اللير اللي تبقى باقيه؟ بيزا. بس بواء اجزاء من الارض وبواء اجزاء من مين يا اولاد؟ نجلان. ولين اللي خارج ده مين ده اولاد؟ اللي هو الدم الدوره مين في مين. فبقى دم الدوره بتاعت مين اللي بيخرج منها عباره عن ايه؟ شويه بلاد من الرابتشرد فيسل وشيدنج ازاله للاندوميتريوم الميت. لما بيحصل كده تبقى بدات الدوره عندي في ميل في اليوم الصفر النهارده او اليوم الواحد ظهر المنتز النهارده. قال الاولاد بعد كده قالوا عندنا اولاد. قلنا لما مات كوربس الثيم الاسس البروجستيرون قل. لما قل البروجستيرون بلاد فيسل ده حصلها بادو كونتراكشن. البادو كونتراكشن في الارتيرويد قفلها كده ما في دم بيعدي فيه. ماتت السوبرفيشال كومباكت لير وماتت السبونجي لير. جدار الفيسل نفسه ما دام ما فيش دم ماشي جواه ما فيش حاجه بتغذيه فهو كمان بيرابش بعد فتره يتقطع يتقطع وهو ماشي جواه دم. ما المفروض يبقى في دم عايز يندفع ولا الدنيا مقفوله. ما اي شريان من دول ليه سورس بيجي له دم منه. فالارتس في الحاله ديت اللي ماشيه دي جدار يحصل لها ايه؟ تلمين زي ما هي ولا بنتراب تشارك؟ انا قافل على ده كده الدم مش عارف يمشي لان الدنيا مقفوله. هيحصل ايه في الفيسل بتاعتها دي؟ يخرج منها دم. انا بعد كده اولاد نبقى لابنا القصه حاجه ثانيه. انا بعد كده اولاد يبقى هنا كده السوبرفيشال لير والسبونجي لير بتاعتي هيحصل لها اولاد لما كده رابتشر وديشيدد هيحصل لها اداله. مين اللي باقي بس مين لما كده بيتا لير؟ ده احنا خدنا فيسيولوجي. يعني اي ارت من الارت ديت لو في نزيد بيطلع منه مش كام ده بعد شويه لازم يحصل له ايه لما كده كلوتنج ويتقفل الشريان اللي موجود دوت مش كام ده ما دام موجود بقيه الجدار هيلثي مش كام ده ما البيتا البارت بتاعته ده هيلثي انما هو اللي مالي دوت هو اللي ايه دايت مش كام ده. فالارت فيسل قفل وبقيه الترومبوز قفل كده حاجه غلط والله الفيسيولوجي اللي تاخدوه بعد كده. يلا مش مهم يلا نشتغل. عملنا شيدنج للير بالتالي بيت اني لير ولاد بس يا ولاد بيت اني. يبقى انا عايز اسال سؤال بقى تاني. يبقى ازاي الميكانيزم بتاعت ازاي الفيميل بيجي لها بنت الثاني بقى ولاد زي ما كده نقدر نقول مع بعض. كان عندها كورباتيوتير طلع هرمون اسمه بروجستير وشوت اسمه مات الكورباتيوتير. حصل ايه في الهرمون اللي بتدروب لما دروبت الدروب بتاعت البلاد فيسل عملت ايه؟ بازو كونستريكشن. حصل ايه في الليرز بتاعتي بقى لما كده؟ دايت اللي هي مين ومين لما كده؟ سوبرفيشال وانتر. ليه البيتا اللي هي ما تنجحش؟ بلاد فيسل صح مش بتفاير ابسورد بتعتمد على بلاد فيسل الثانيه بتاعت مين لما كده؟ عضله الرحم المايوزميترم نفسها فما بتتاثرش تتبقى انت. دكاتره النساء ولادة بيشوفوا حاجه ظريفه جدا بيقول لك من بدايه المنتز والشيدنج اللي بيحصل دوت اليوترس بيبقى عامل زي يكون جرح كبير لارج وند جرح كبير كده لان كل السوبرفيشال لير اتشالت وكل الكومباكت لير اتشالت بقينا بس اني لير ولاد بيتا لير. فكانك سايب جرح كبير كده في عضله الرحم في اللايننج اوف جو اللي هرسمه على البورد دوت هتعرفوا ايه. انا ولاد بص معايا كده شويه الخط الاسود دوت يا ولاد يمثل المايومتر عضله الرحم ده واللي هنا ديت يا ولاد الطبقة اللي باقية بس، مين الطبقة اللي باقية أنهي طبقة دي أولاد؟ بيتا. وده اليوم الأول من الدورة اللي بنقول بدأت الدورة فيه. أول مرحلة من مراحل الدورة اسمها منسترال ستيج. منسترال ستيج مدتها كام يوم لما كده؟ من 3 لـ5 أيام. اللي بيخرج فيها في الفيميل منها دم. طب أنا عايز أرسم معاهم كده. كل ستيج من الثلاثة ستيج منسترال وبوست منسترال وبري منسترال زي ما نعرف دلوقتي. المرحلة الأولانية سميناها منسترال ستيج. المنستر ستيج دي مدتها كام يوم في الفيميل؟ 3 لـ5 أيام. ده واحد. حتى الهرمون ده عند الست ايه؟ فيري لو. مكسره كله. على تايروكسايد. لو جينا على الاندوميتروم درسناه. هنلاقي الاندوميتروم ده حصل له ايه؟ حصل شيدنج. وباقي بس شويه ابيثيليال لير كده فلات ابيثيليال. وبواقي اجزاء من البلاد فيسل. الفيميل بيخرج منها ايه؟ بيخرج منها من 50 ل 150 مللتر فلويد. اللي خارج من الست دوت عباره عن ايه؟ بلاد نزيف والخلايا الميته. البلاد دوت موصوف كلمه عليه مهمه جدا للناس القاعده. نان كلوتد بلاد. المفروض اي دم اي جرح بنسمع عنه بيجرح بيجلط. هنا الدم اللي خارج من الفيميل في خلال الفتره من 3 لـ5 أيام نيفر كلوتد. ليه بقى؟ قالوا عندنا اولاد الخلايا بتاعت الاندوميتريوم بتطلع بروتوليتيك انزيم بتكسر الفايبرينجين. فالدم الدوره بتاع الست الطبيعيه نيفر كلوت. لما انا اقعد مع عيانه عندي في العياده بتقول لي دكتور انا بطلع الدم الدوره مني حتى الكبده كده. الناس العاديه اللي ما تعرفش مش عارفه بلاك كلوت هي بتشوف الدم وهو نازل كتر كده صغيره زي حته كبده. بتقول لك ده معناه ان الدم بتاعها ايه؟ مجلط. اي دكتور نسا اولاد يسمع كده يقول ده نزيف مش دوره عاديه. يبقى دم الدوره الطبيعيه لازم يبقى نازل الاولاد لما كده سايب. ليه ما يبقى سايب؟ قال عشان خلايا الاندوميتريوم بتطلع بروتوليتيك انزايم بتكسر الاولاد الفايبروجين. لو الست بقى بتنزل جامد يعني نزيف مش حاله طبيعيه مش كامل لا، يبقى الدم دوت ما بيلحقش يكسر الفايبروجين بتاعه، فبيبدا يعمل ايه جوه الرحم بتاع الست دوت؟ يجلط. يخرج من الست كتل من الدم مجلطه كده، بيشبهوها الناس العاديه بره حدود مهنه الطب، مش هقول لك بلاك كلوت، بيقول لك ايه ده انا بنزل الدم الدوره زي ما يكون حته كبده، مش كامل لا. اول ما بنسمع الكلمه دي والحد فينا بابا دكتور نسا ولاده يقعد نشمع لان الموضوع ده في دماغه زي الفل. يبقى بتسال، ارجع اسال سؤال، انا نفسي اقول ان جمله نان كلوتد بلاد دي تخش هنا ما تطلعش، لان لو الفيميل بتشتكي لي ان الدم كلوتد يبقى دي نزيف وليس دوره عاديه، يبقى عندها اوفر بليدنج. فالمسال سؤال بقى، الدوره الستيج دي اسمها منستر ستيج، الناس تبقى سامعني كويس عشان اسالكم. المنستر ستيج بتاعتنا اولاد، المنستر ستيج، المنستر ستيج اللي بدات بمزور اول يوم في الدوره. الست بيخرج منها دم او بيخرج منها افرازات بكميه قد ايه؟ من 50 ل 150 كيلو سنتيمتر اللي هو مللتر. طيب اللي خارج ده عباره عن ايه؟ بلاد ابلاد فايت بلاد زائد الشيدنج سيلز اللي الخلايا الميته من السوبرفيشال والكومباكت لير. قالوا طب الفتره بتستمر عليها قد ايه؟ من 3 لـ5 ايام. قالوا اخرها بتسيب لنا اليوترس شكله ايه من جوه؟ اندوميتريوم بيزا لير بفلات ابيثيليوم عليه، وبواقي صغيره من الارترس وبواقي صغيره من الاولاد من الجلال. انتهت الدوره، توقف النزيف من الفيميل. هيبدا تحصل تخش المرحله اسمها بروليفريتيف ستيج، اعاده البناء. ايه اللي بيحصل في بروليفريتيف ستيج دي؟ كلنا عندنا بتوت جلاند بتطلع هرمون اسمه اف اس اتش، بيأثر على الفوليكل عشان واحدة منهم تبقى ماتيور جرابيا. ثم بيتكلموا عشان تبقى ماتيور جرابيا بتطلع هرمون اسمه استروجين. استروجين ده هيأثر على البيتوت بس ليه تأثير على الرحم. تأثيره على الرحم بينشط الخلايا انها تنقسم. فبقى ايه اللي بيحصل يا اولاد؟ خلايا الاندوميتريوم بدأت تزيد. لغاية على آخر الفترة دي اللي مدتها 10 أيام بقت 3 طبقات تاني. والسيرفس سيلز بقى كده بقت كيوبويدال سيلز. طيب. ورجعنا لسبع طبقات كومباكت وسبونجي وطبقه اسمها بيز، محدش بص في الورق. والارتز الموجوده بدات تنمو وتزيد في العدد تاني. والجلاندس اللي بواقيها موجوده بتنمو وستريت بس كده مش كورك سكرو بس ما ظهرش فيها سكريشن. كلمه ستروما سيلز، ستروما سيلز يعني الخلايا بتاعت الاندوميتر. كلمة ستروما سيلز دي تطلق على الليفر وعلى البيتيوت وعلى الباروت وعلى الثايرويد، أي خلايا بتاعت أي أورجان ممكن تتسمى ستروما سيلز. ستروما سيلز خلايا الأورجان نفسه، خلايا الأندوميت عمالة تزيد. بعد ما كان بيزل لير بقت كام طبقة تانية ولا ثلاثة؟ بيزل وظهر لها سبونج وبقت طبقة اسمها كومبلكس. والأرتس الموجودة دي عمالة تلونجيتد والجلاندس عمالة تلونجيت بس ما ظهرش فيها سكريشن. الأندوميتريوم يستعيد شبه شكله تحت تأثير أي هرمون يا ولاد؟ الإف. حلو قوي. الاندوميتريوم بعد ما كان بيزا لير بقى 3 لير، بعد ما الستروما سيلز كانت قليله زادت في الحجم وفي العدد. البلاد فيسلز بعد ما البواقي كبرت وبقت ايه يا اولاد؟ الجلاند ستور. المرحله دي بنسميها ايه بقى لما كده؟ بص من ستور ستيج. ليه اسميها بص من ستور ستيج؟ بعد من ممكن اسميها استروجينيك ستيج تحت تاثير هرمون اسمه استروجين اللي بتطلعه الفوليكل بتنمو. ممكن اسميها اسم ثاني فوليكولار ستيج. ليه بسميها؟ عشان في نفس الوقت في فوليكل بتنمو. ممكن يبقى نسميها اولاد لما كده يبقى بوست منستر ستيج، بروليفريتيف ستيج، بوست منستر ستيج، بروليفريتيف ستيج، استروجينيك ستيج، فولوكيولار ستيج. مش لازم احفظ 4 اسماء بس هم كل واحد ليه دليل. دي بعد المنسز يبقى بوست منستر. تحت تاثير الاستروجين يبقى استروجينيك. بنعيد البناء يبقى بروليفريتيف انقسام. في نفس الوقت في فوليكل بتنمو فولوكيولار ستيج. حصل تبويض. الست ادتك بويضه وجسم ابيض اسمه كورباسيوتير. جه بروجستيرون ده جبار ده. ده خلى الخلايا تزيد قوي وبقت 3 طبقات واصلين جدا. والسبونج لير زادت قوي والبيزا لير واضحه قوي. والارتز من كتر ما طولت بقت سبايرال ومليانه دم تحت تاثير البروجستيرون. والجلاندس طولت وبقت شكلها كورك سكرو يا عبد الرحمن. فاتتك الحته دي التنويله اسمها. قالوا بقى كورك سكرو وبقت عامله كده ومليانه مين يا اولاد؟ السكريشن. وواقفه كده مستعدين اللي يحصل مين يا اولاد؟ الحمل. قالوا طيب لو ما حصلش الحمل والكوربس يوتيمير البلاد بيسلز تموت. الفتره دي مدتها من اليوم اللي ايه يا اولاد؟ ال 14 ل 15 اليوم ال 28. يحصل ايه في الفتره ديت؟ كوربريت ميوزيوم عمال يطلعها لها بروجستيرو، بس البروجستيرو اللي احنا بنسوس الخلايا توقف مين الاتش، فهي واقف فوق الاتش يا مان. فيحصل ايه في الارتيول دي؟ تموت، تتقفل فاسفور انفكشن، فالطبقات تموت وكله يخرج مره ثاني وترجع للطبقه اللي طبعا اللي رجعنا لها بيضا ليه. فبسال سؤالي، المرحله دي اللي سميتها ولاد بري منستورال ستيج، ليه سميتها بري منستورال ستيج قبل المنستورال الجايه؟ قالوا كويس. بتسميها سكريتوري ستيج، ليه تسميها سكريتوري ستيج؟ قالوا مليانه سكريشن من الجلاند. قالوا طب بنسميها بروجسترونيك ستيج، قالوا ليه بنسميها تحت كتير بروجستيرو؟ اسميها الليوتيلي ستيج عشان في نفس الموجات في الكوربس الليوتيل. مدتها يا اولاد من ال 14 يوم الاخرانيين اللي هم من يوم ال 15 لغايه اليوم ال 28. كويس. الفتره ديت يا اولاد انت فتره الجنين يجي يطلع روحه في الرحم، ده كلام كويس قوي. لو ماتت الكوربس الليوتيل يحصل ايه في البلاد فيسل؟ بازو كونستريكشن، والانتجه تتكسر وتموت وتخرج تاني. مين اللي تتبقى لنا بس انهي طبقه اولاد؟ بيضا ليه. يبقى انا اسال سؤالي، السايكل بتمر بكام مرحله؟ ثلاثه. المرحله دي اسمها ايه؟ والمرحله دي اسمها ايه؟ والمرحله دي اسمها ايه؟ دي بنسميها اولاد لما كده سميناها منستورال ستيج، مدتها كام يوم؟ ثلاثه وخمسه. ودي اسمها ايه؟ بوست منستورال او بروليفريتيف او استروجينيك او فوليكيولار، ودي مدتها 10 ايام. قالوا طب دي سميتها ايه؟ البريمينسترال او ايه بروجسترينك او ايه ليتل فيت او ايه اولاد او سكريتوري، عشان جلاند مليانه ايه اولاد سكريشن. مين المتحكم في اللعبه دي كلها؟ هرمون. قال اسم الهرمون اللي بتدي لنا حالتها ايه، والهرمونات هنا حالتها ايه، والهرمونات هنا حالتها ايه. هنا هرمونات سيفلس، وهنا الهرمون مين؟ استروجين. وهنا مين لمين اولاد؟ بروجستيرون. ولما قالوا تاني اتلعبت اللعبه تاني. طب يبقى انا كان السايكل بتاعتي كل سايكل منهم احدد لها التايب فاكتور والهرمونال ستيج وشكل الاندوميتريوم بتاعنا، مش كام لا احسن مرحله اللي زرع فيها الجنين هنا كده. في ستات يا اولاد تعمل فوليكل تنمو بس ما ترابتشر، ما تعملش كوربس ليوتيم ابدا، فيعيش الاندوميتريوم بتاعها بروليفراتيف ستيج ويكبر بس يعيش بروليفراتيف. وفي الحاله دي يا اولاد تيجي في لحظه الفوليكل التنمو دي تموت وتتكسر، ما بقتش جابيه وتموت على ما هي عليه، ما تديش سكريتور ستيج. ففي ستات ما بتخلفش. عندنا بقى زمان كان طريقتين لغايه دلوقتي شغالين، نقول للست احنا نعمل قياسات مبيض، بيشوفوا الجابيان فوليكل على سطح المبيض بالسونار ويقيسوا ويقيسوا ويقيسوا، يقولوا له انت عندك التغيرات كامله، انت غالبا بتعملي تبويض. لو ما قدرناش نستنتج بالطريقه دي بنعمل حاجه اسمها كحت لليوترس، بنجوا الست ويدخلوا منظار كده وياخدوا عينه من الاندوميتر. لما بياخدوا عينه من الاندوميتر بيفحصوها يلاقوها ما فيهاش سكريتوري ستيج ولا مره، مش الحمد لله. يبقى الست ديت ما بيحصلش عمليه اوفيوليشن. وبالتالي انا نفسي تاني اقول منستور سايكل بتمر بكام ستيج بقى لو كده؟ ثلاثه. ايه الثلاثه ستيج بتوعنا؟ منستور ستيج، وبعد كده دي سميتها ايه؟ بروفرتيف ستيج، ودي سميتها. طب الدوره بتتحسب من انهي يوم لانهي يوم؟ من يوم ظهور الدم لليوم قبل ظهور الدم. فدايما دكتور نسا ولاده بيسال الست ايه؟ بلا ست انت اخر يوم الدوره كانت لك امتى؟ في اليوم الفلاني. كلام كويس قوي. طب الدوره اللي قبليها كانت جات لك امتى؟ في اليوم الفلاني. وتقعد تسال العيانه بتاعتك، مش كام دولار؟ طب انا المفترض ان الدوره كانت عندي يوم 31 في الشهر مثلا. كلام كويس قوي. طب اخر يوم كانت الدوره اللي فاتت كان يومها ايه؟ كان جاي يوم 3 في الشهر، مش كام دولار؟ يعني الفتره دي كان امتى؟ يوم 3. ان ال 31 جت الدوره الجديده، يبقى انا بقى اتكلم مثلا في 28 يوم مثلا، يبقى الدوره دي شغاله كويس. طب الدوره اللي فاتت كانت قد ايه؟ 28. لو في ريجولاريتي في الدوره احنا ولا بنجوز مع الفيميل ديت، مش كام دولار؟ زي ما قلنا احنا عندنا رينج 28 يوم، بنزود اسبوع وننقص اسبوع، مش كام؟ يعني ممكن تبقى الدوره تسال عليها طبيعيه لو كل 23 يوم او كل 33 يوم او كل 30 يوم، انما امتى بنقول عليها اب نورمال دوره بقى؟ لما كده لو الست عندها دوره 30 يوم ودوره 35 يوم وترجع 23 يوم، ده عندها هرمونال ديستربنس. نفسي اقول حاجه بس للناس اللي قاعده صح. انا اولاد الطلبه اللي لها في الطب شويه الدنيا حق كده، اللي جاي دوت الطلبه الشطار قوي قوي قوي قوي، كلنا عندنا هيبقوا طلبه، بس اكيد سمعتوا عنه في الفيسبوك مش كده؟ سمعتوا عن حاجه اسمها هيبقوا طلبه؟ ها؟ ايوه لا لسه ما بتكلم عليه. كويس قوي. في جلاند اسمها وفي اوفر. نسي نحفظ بس حاجه كده. جونادو جوند. كلمه جوند يا اولاد جوند. تعرفوا جوند يعني ايه؟ بالضبط يا اوفري يا تيت. والتروفيك يعني منص كويس قوي. البيتيوتري جلاند بتطلع اف اس اتش والليش دول اسمها جونيد تروفيك هرمون بتاثر على الميبيوس. الميبيوس بتطلع هرمون اسمه استروجين وبروجستيرون. مين اللي يخلي البيتيوتري يطلع جونيد تروفيك هرمون؟ الهايبو ثالامس بتطلع حاجه اسمها جونيد تروفيك ريليزنج هرمون. ايه هو جونيد تروفيك ريليزنج هرمون؟ ريليز يعني تطلع. فبالتالي مره ثانيه اسمع بس كده. الهايبو ثالامس يطلع حاجه اسمها جونادوتروفيك ريليزنج هرمون. ايه معنى ريليزنج هرمون؟ تخلي البيتيوتري تطلع جونادوتروفيك. يبقى بالتالي الهايبو ثالامس بتطلع ماده اسمها جونادوتروفيك ريليزنج هرمون مكتوبه في الورق بتاعك. الورقه اللي انتوا صورتوها الاخيره. الورقه اللي هي الاستاذه طريقه اللي هم مش معاكم ورقه هنا؟ فين الورقه دي؟ اهي لا دي يا صابر لو هتصور منها 1000 مره يا صابر. الورقه اللي انت كنت صورتها اللي هي 8 دي الورقه دي مش في ورقه انت صورتها وقلت لي انا مش عارف دول بعمل بيهم اللي لقيناهم على المكتب هم فين؟ ما اديتهم لهمش ده تابع بقى حاجة هم عايزينها ما هي بس ما هو طب يا صبر أنا ولاد يلا يبقى ده اسمه جولاند توبك ريليزنج يا ولاد هرمون. أنا ولاد زي ما اسمه سويد الجولاند توبك ريليزنج هرمون ده هرمون بيطلعه عليه جلاند أني حتى على الهايبو ثالامس. الهرمون ده بيأثر على مين يا ولاد؟ على البيتيوتري يخليها تطلع اللي هي يا جماعه الاف اس اتش والال اتش. والاف اس اتش ده ياثر على مين يا ولاد؟ على الاوفر. طبعا في نيجاتيف فيدباك ميكانيزم شغاله يعني لما انزل ده يشتغل ده يشتغل الاوفر ده طلع اسم البروجستيرون ياثر على ده وبياثر على ده الكويك عمالين يلعبوا مع بعض. وطبعا دكاتره اللسه ولاده بتلعب هنا كويس قوي بتاخد فلوس كويسه جدا بصراحه ربنا يعين ولعب الهرمون اكل بجد. وطبعا في دكاتره متخصصين في اللعبه دي بس لا بيولد ولا بيعمل عمليات هو مجيد فن اللعبه دي. ايوه قالوا هي البيتيوتري جلاند ده هنا ده عباره عن الهايبو ثالامس. الهايبو ثالامس بيطلع هرمون اسمه جونادو تروفيك ريليزنج هرمون. الهرمون دوت بيخلي البيتيوتري جلاند تريليز الفلوكيلو ستيميوليتنج هرمون والال اتش. فيتسمى ايه الهرمون دوت؟ تريليز يعني تخفض. يعني البيتيوتري هتطلع اف اس اتش وال اتش. الهرمونات دي بتنشط الميبيوس اسمها جونادوتروفيك. اسمها ايه؟ جونادوتروفيك. طب مين اللي يخليها تريليز تطلعه؟ هرمونات جايه من الهايبو ثالامس بتسمع الهرمونات ديت جونادوتروفيك ريليزنج هرمون تاثر على مين؟ على البيتيوتري بتطلع الاف اس اتش وال اتش. طب دي طلعت الاف اس اتش وال اتش اللي هم جونادوتروفيك هرمون اللي هياثر على مين؟ على الاوفر. اللي بيطلع ايه الاوفر في الحاله ديت؟ استروجين وبروجستيرون. يبقى الثلاثه هرمون اللعبه دي شغاله مع بعض. يبقى الفيميل عندها هايبو ثالامس بتطلع هرمونات تاثر على البيتيوتري تطلع هرمونات تاثر على المبيض يرد بهرمونات. الهرمونات دي الدم الام راحه جايه فبالتالي تبقى شغاله مع بعض بنيجاتيف فيدباك ميكانيزم. اللي يزيد يقلل الثاني والثاني يقل يزيد واللعبه شغاله كده. كم هرمون في الست بقى لو ما كده كان ده قراءه مش مذاكره انما اتليست ابقى عارف ان الفيميل تحت كنترول كام حاجه لما كده الهايبو ثالامس والبيتيوتري. طب انا نفسي اسالكم سؤال بس لو نسيته ابقى سد. لو البيتيوتري جلاند طلعت اف اس اتش هسال مي بقى هنا مي مركز. لو البيتيوتري جلاند طلعت اف اس اتش الاف اس اتش ينزل في دم الام يروح للمبيض يخلي الفوليكل تنمو. كم واحده تنمو؟ خمسه ل 15 واحده منهم تبقى ماتيول جراب بيطلعوا هرمون اسمه اسمه تاثير الاستروجين ايه على البيتيوتري؟ توقف الاف اس اتش فيبطل الاف فاي فولك ما بقاش الجراب تموت. بس البيتيوتري تضرب هرمون ثاني اسمه ال اتش يعمل ايه في الجراب يعمل فولك اتكربش ويحول الجدار للكوربس يطير اللي بيطلع هرمون اسمه بروجستير اللي لما بينتج ياثر على الاندوميتر يخليه تخين وفي نفسه ياثر على البيتيوتري هو خليها توقف. مين يا اولاد؟ ال اتش. فمين اللي بيموت؟ الكوربس يطير. طب لو في حمل مين يطلع ماده ال اتش يا اولاد؟ الجنين اسمها جوناتوتروفيك هرمون. اسمها ايه؟ تأثر على مين الجوناتوتروفيك هرمون ده؟ على الكوربا سيستم تبقي فيستمر في استجنين والريسبير. حدث في حاجه على البورد بقى وانتوا اللي هتردوا، انا مش هشرح. وبالذات الناس اللي بتلعب عربيه، لما اعمل كده معاك يا اولاد، واذا محاوله معاك كده للناس اللي بتنام قدام واللي بتلعب بره دي بتسيت رجلين ليه انت اولاد؟ عايز بقى تقول لنا كده اولاد، قلنا بقى اولاد ده السم ده ايه؟ زي ده زي ده ده السم ده ايه؟ ده بلوك كيلر استيميليتور هرمون طلعته بديت رجلين اللي هتأثر على مين؟ خلاص خلي صبر شوية. هتأثر على مين؟ فولك. البرايمري فوليك. تخلي واحدة منهم بيرضوا هرمون اسمه؟ اسم. الاستروجين ده أثر في بديت رجلين، تخليها تقع في الافرتاتي. أي فوليك إنك كمان يا ولاد؟ أنا ولاد يبقى طلعت ده وقفت مين؟ افرتاتي. يبقى مين اللي هنا ده الهرمون اللي طلع ده اسمه؟ اسم. مين اللي طلع الاستروجين؟ ما ذكرناش الحصه اللي فاتت ومش مركزين في الحصه ديت. قالوا يبقى دي فوليكل بتنمو. لو انتوا هي مهد. قالوا ولاد يبقى دي فوليكل بتنمو بقت ماتيور ايه؟ جرافي. وهي بتنمو عشان تبقى ماتيور جرافي فوليكل بتطلع هرمون اسمه اسم. الاستروجين ده ليه تاثير على البيتو. يا ولاد استنوا بقى. مش مهم الكلام ده. تأثر على البيتوت جلاند، تخلي تقع في أي هرمون لما كده؟ الإف إس إتش. أي فوليكل ما بقتش ماتيور جرافيان فوليكل بتضايق. ويبقى عندي واحدة بس اسمها ماتيور جرافيان فوليكل. الماتيور جرافيان فوليكل دي بتترابط. وبتدينا أوبر وبتدينا حاجة اسمها كوربا سيرتين. مين المسؤول عن كده؟ حدوث هرمون، اسمه إيه الهرمون اللي نازل من فوق ده؟ ال إتش. الكوربا سيرتين ده بتطلع هرمون اسمه بروجستيرو. إيه تأثير بروجستيرو؟ هيوقف مين؟ ال إتش وعلى الرحم بيخلي الإندوميتريوم مليان سكريشن. لو مات الكوربا السيروتيه بيحصل ايه في البروجستيرون ال؟ نتيجه وقف ال اتش يحصل ايه في الاندوميتريوم اللي هنا ده؟ بيموت واتكسر ويخرج يحصل دوره على الفيميل. لو بدانا نسال سؤال، كل الاندوميتريوم اتكسر وبقى باقي لنا انهي لير بس؟ البيتا. البيتا لير دي هتنمو تحت تاثير انهي هرمون؟ الاتش اللي بتطلعه نمو من انهي فوليكل؟ جرافيان فوليكل اللي بتنمو الفوليكل بتاعته. قالوا طيب بعد ما حصل البروفيشن وقعدنا بنناقه بقى بروفيرتي بس الاوفر الجراب الفوليك الدرابت ادتنا مين؟ كوربا. هيعمل ايه في السكريت اللي فينا ده؟ تحوله لسكريت. طب لما مات الكوربا السكريت يحصل له ايه؟ ولاد يموت. يبقى انا عايز اسال سؤال بقى، في مين وهي عايشه في الدنيا ايه لعبه الهرمونات بتاعتها؟ قاعده اربع هرمون اف اس اتش يروح الاوفر يطلع هرمون اسمه اسم يحصل ايه؟ الاستروجين اثنين على اليوترس يعيد البناء وعلى البيتوت بقى في الاف اس اتش بقى عندك ماتور جرابيان فوليك. ماتور جرابيان فوليك اللي هي ترابتشر هتدينا كوربا سيروتيم يطلع بروجستيرو تحت تاثير هرمون اسمه ال اتش. طيب البروجستيرو ده ياثر على مين؟ على اليوترس يخلي الاندوميتريوم سيك والسميك سكريتوري ويقف مين؟ ال اتش. طب لو وقف ال اتش مين اللي يموت؟ الكوربا سيروتيم. مين اللي يموت؟ الاندوميتريوم ويخرج على مين يا اولاد؟ من ونعيد السيركل تاني تبدا فوليكل تنمو تطلع هرمون اسمه استر تحت تاثير مين؟ فولكيولار ستيميليتنج هرمون. طب الاستروجين دوت بيأثر على مين ومين؟ على البيتوتري جلاند خليها تقع في الاف اس اتش لما يبقى في واحده ماتيور جلاند. وعلى اليوترس يعمل ايه؟ اعاده بناء عشان يبقى بروفيرتيف ستيت. طب لما يحصل اوفيوليشن وتطلع بويضه يتكون جسم الاصفر اللي اسمه كوربا سيوتيم اللي بيطلع مين لما كده؟ بروجستيرو. ايه تاثير بروجستيرو؟ على الاندوميتريوم يكبروا وعلى الاوفر على البيتوتري جلاند يوقف ال ال اتش. يحصل ايه في الكوربا سيروتيم؟ يموت. يحصل ايه في الاندوميتريوم؟ يموت ويطلع من الست سايكل مش كام ده ويبدا الاف اس اتش ثاني يعمل فوليكل ثاني يطلع استروجين ثاني يوقف الاف اس اتش اللي طالع نفس اللعبه شغاله كده. امتى تتوقف في السايكل دي بقى؟ لو حصل بريجننسي. ايه اللي بيحصل في البريجننسي الثالثه بقى لما كده؟ الوانس حصل بريجننسي الكوربا سيروتيم بيستمر يستمر انتاج مين؟ البروجستير تحت تاثير مين؟ جونات السلفر هرمون اللي مين طلعه له مين لما كده؟ الجنين نفسه مش كده اللي استمر في انتاجه كم شهر؟ اربعه اللي بعديهم يبقى عمل مين؟ بلاسين عمليه الهرمون اسمه بروجستير. في الحاله دي كوربا سيوتيم يموت، يبقى عندي كم نوع من كوربا سيوتيم؟ كم كتله كوربا سيوتيم؟ اثنين، يا اما كوربا سيوتيم مع نورمال سايكل عمره كم يوم؟ 10، يا اما قد ايه؟ 14. الكلام ده يتذاكر وما تسيبوش عشان خاطر الماده الغريبه اللي اسمها فيستولوجي، مش كام ده لا. I'm